يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول إنه شاب وبعد شاب لديه حساسية من استخدام الماء في يديه ورجليه، فهل يجوز له التيمم إذا كان استعمال الماء يسبب ضررا؟ فلا بأس، لأن المعتمد في هذا هو الضرر، كما لو كان إنسان لو اغتسل بالماء سبب له نزلة زكام أو سبب له صداع. بعض الناس حينما يتوضأ بالماء أو يغتسل الماء يسبب له صداع، هذا يقع لبعض الناس، وبعضهم ربما يكون الماء البارد. فإذا كان فيه ضرر على الجلد في هذه الحالة لا بأس من التيمم، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. وعدم الماء قد يكون عدما حسيا أو عدما حكميا، بمعنى أن الماء موجود لكن هو لا يستطيع لضرر عليه في بدنه.